الخير جميعا إن شاء الله، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين عموما بكل خير وبركة، وعلى الناس جميعا بالهداية ومرضاة الله ومحبة الله. فسورة البقرة افتتحها الله عز وجل بذكر أنواع الناس ودرجاتهم، وقسمهم على ثلاثة أقسام: المؤمنون هم القسم الأول، وذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم ونتائج وثمرات إيمانهم، فبين بأن الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة هي ثمرة الإيمان، ولكن للمؤمن الذي يحمل صفات الإيمان، إيمان القلب وإيمان العمل وإيمان الأخلاق وإيمان السلوك. فالإيمان ليس كلمة تقال أو دعوة يدعيها صاحبها، فالإيمان كما ورد في الحديث هو نطق واعتراف باللسان يعلن إيمانه، ثم عمل وأداء لفرائض الله بالجوارح وبالأعضاء وبالبدن، ثم عقيدة وتأثر في القلب والروح، ثم هالأشياء الثلاث تقود صاحبها إلى متابعة النبي في أقواله وأفعاله ومنهاجه في الحياة. يعني ما بصير نبي ولكن يعمل عمل الأنبياء، والأنبياء يصنعون سعادة البشر. كان العرب كانوا أعداء بعضهم البعض، كانت الحروب بينهم تدوم 40 سنة من أجل ناقة ومن أجل جمل، فانقلبوا بصناعة النبي وعمله: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبين إخوانا وبين أعداء، بين يقتل أولادهم من الجوع وبنات من العار. فصار عمر يقول: لو تعثرت، يعني سقطت شاة، يعني غنم أو معزاية على شاطئ الفرات، لخفت أن يسألني الله عنها: لماذا لم تعبد وتسوي الطريق للناس؟ فالإيمان شجرة يغرسها النبي أو نائبه في قلب الإنسان وعقله لتثمر له السعادة والفوز والنجاح والفلاح في حياة الجسد في الدنيا وفي عالم الدار الآخرة. لما المسلمون الآن ما في فلاح ولا نجاح؟ لأنه ما استكملوا إسلامهم بالقول والعمل والقلب والعقل والفكر والسبب، لا لأنهم مستعصين على الإسلام، ولا لأنه أرض قلوبهم جذباء قاحبة غير منبتة ما عم بتهيأ لقلوبهم وعقولهم الزراع الحقيقيين الذين يحولون الصحراء إلى جنان وارفة وإلى واحات خضراء معطاء مثمرة. فما المسلمين بل الإنسان الشرقي أو الغربي، الأوروبي أو الأسيوي أو الروسي أو الصيني، لأنه الإيمان ما مراد الله من أن يتعبدك بدينه أن يتعاظم ويتعالى ويستفيد على حسابك. فبعض علماء الأمريكان قالوا دنيانا هذه بالنسبة للعوالم التي في الفضاء، قال نسبتها كنسبة واحد من مليون من حبة رمل. حبة رمل إذا عملت منها مليون جزء وأخذت هالحبة الرمل من كل رمال البحار والصحارى، وبعدين الرمل جزاتها إلى مليون، أرضنا واحد من مليون من حبة الرمل مع مجموع رمال الدنيا. فعاد نحن شو منمثل على هذه الحبيبة من الرمل مع مجموع الرمال ده بالنسبة لكواكب؟ فإذا الذي أتى بك وأنت حمص وفول مضغطت الأسنان وخالطت الريق واللعاب وامتزجت فيه عصارات المعدة والأمعاء والكبد والمنكرياس، ورحت إلى الدورة الدموية حتى استقريت في خصيتي والديك والدك ومبيض أمك، فالمبيض والخصية حولت الدم إلى حيوان منوي، والمبيض في الأم حولت إلى بويضة. ومين بيجمع هذا الحيوان مع البويضة؟ فجمعت الذي يجمع الشمس وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ حتى جعلك إنسانا سويا. فهذا له حاجة مع أعماله بتدل على إيش كلها؟ مع تدل على الرحمة والحب والحنان والعطاء والإحسان. فبعد ما أوجدك بده يقدم لك أوامر تتنافى مع هالمقدمات أو تتوافق. فإذا من أول وجودك وأنت فصل وتوم وسلطة حتى صار إنسانا كاملا، فأنزل لك وحيا وتعليما من السماء من الروح القدس إلى روح مقدسة فبلغتك وأعانتك، فالاستجابوا وصار اسم المؤمنين، صار فقيرهم غنيا وجاهلهم فيلسوفا وأعرابيهم ملكا وعالما عظيما. والآن لما المسلمين حادوا عن حقيقة الإيمان وعن تعاليم القرآن، فلما زاغوا وأرادوا الزيغ أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين والزائغين. فالقرآن في أوله صنف الناس أصنافا ثلاثة، وبدأ بالإنسان المتعلم المتخرج من مدرسة الله، من مدرسة الإيمان، والمدرسة يعني الأساتذة يعني المربين يعني الحكماء المعلمين من الله وبالله، العلوم من الله وبيعلم بنور الله. فهل يصر له هذا الأستاذ وهذا المعلم وبيحسن يعطيه شهادة الإيمان حتى يصح وصفه بالإيمان وصفا صحيحا صادقا، مثل ما الله قال أولئك على هدى من ربهم. فإذا كان الذي يتولى هدايتهم ودلالتهم وتعريفهم قائد الكون ومدبر أمره وواضع قوانينه وحكمه، فإذا هو بتولى هدايتك وتنويرك وتبصيرك وتعليمك اللي يكون على هدى من ربهم، إذن وأولئك هم المفلحون في صحتهم، صوموا تصحوا. فالصوم إذا كان ركن من أركان الإسلام، بتعبير ثاني يعني حفظ الصحة ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الزكاة ركن من أركان الإسلام يعني أن يكون المسلم غنيا وثريا ركن من أركان الإسلام، وإذا كانت الصلاة يعني علوم القرآن ركن من أركان الإسلام، فالعلم والتربية ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الحج يعني تعاون الأمم وهيئة الأمم، ما هيئة الأمم المنافقة اللي متسلط عليها الدول الكبرى تعمل الفيتو تطبق القانون على الشعوب الضعيفة ولا تطبقها على نفسها، هي هيئة أمم منافقة. أما الحج الله قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، في ظلال الإيمان بدون يتبادل المصالح، فشعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا منطقا وعقلا الإسلام برنامج سماوي وجامعة إلهية، لكن اسم الجامع، فالجامع الذي تخرج من الجامع وكان الجامع أهل لأن يعطي الشهادة الجامعية فكان مفلح. أبو بكر كان ناجح في السياسة وناجح في الحرب وناجح في الاقتصاد وفي الأمن وفي الارتقاء بشعبه وأمته. عمر تخرج من الجامع فهو حامل شهادة جامعية، صار امبراطور، صار عدة دول الشرق الأوسط كله صار هو ملكه، ولكن أي ملك ليس له قصر وينام على التراب ويلبس المرقعات ويستوقفه العبد والأعراب البدوي في الطريق فيقف له، وليس له حرس ولا حرس الشرف، وفي الحرب وأولئك هم المفلحون، في الأمن في رفاه الشعب، في الصحة لما صار الطاعون في الشام وكان هو بده يدخل شاور المسلمين ما بعض قال ندخل، بعض قال ما ندخل. قال إذن ادخلوا اعتمادا على التوكل على الله. حزب الداخلين وحزب عدم الداخلين، يعني خذوا حزبكم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. والإسلام ما توكل فقط، هذا غلط، توكل وعقل، توكل وعمل، والوضوء أول والصلاة بعد. لما الصلاة أول والوضوء بعد، إذا واحد صلى الظهر أول وبعدين توضأ، ها صح صلاته، بده يتوضأ أول ويصلي بالثاني. فالإسلام تستعمل العقل أول وتهيئ الأسباب بالأول، تعمل كل الاحتياطات بالأول، هذا الوضوء، وبعدين إيش؟ تتوكل. وهكذا النبي قال اعقل وتوكل، ما قال توكل واعقل، فقدم المقدم وأخر المؤخر. فهم بالمذاكرة أتى عبد الرحمن بن عوف وشافنا عم يذاكروا يدخلوا لبلد الوباء أو لا يدخلون، قالوا لا تختلفوا، لقد سمعت شيئا عن رسول الله في هذا الموضوع. قال إذا سمعتم بالوباء في بلد وأنتم خارجها، خارج البلد، فلا تدخلوها، لا تدخلوا بلد الوباء. وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأنه بتكون أنت ناقل الوباء، فإن الخارج من بلد الوباء كالفار من الزحف، مثل يهرب من المعركة. والله قال ومن يولهم يومئذ دبره، يعني اللي بيهرب من المعركة بيعطي ظهره لأعداء الدين، إلى أن قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ففرح عمر حيث وافق رأيه هدي رسول الله. فنرجع في القرآن، أول ما استفتح قسم الناس على أقسام وإلى أقسام سلاسل. المؤمنين، قال والمؤمنون من ثقافتهم وهدايتهم، قال ذلك الكتاب، ذلك إشارة للبعيد، يعني مقام الرفيع والبعيد عن قلوب الغافلين، أن يكون نور قلوبهم أو يكون غذاء أرواحهم وعقولهم. القرآن حتى يصير به مؤمن، مثل الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب في أنه من عند الله. فإذا كان مؤلف الكتاب وواضع علومه، واضع خريطة الكون، فأي علوم يحمل هذا الكتاب وأي هداية يهديها ذلك الكتاب، وأي سعادة يسعد بها المثقف والمتعلم بعلوم ذلك الكتاب. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا قبل القرآن بدك أول تحصل على التقوى، وهذا ما حصل لشيخنا مع شيخه. أتى شيخنا وهو العالم الكبير إلى شيخه المربي العظيم، فليدخل وليصير العالم الحقيقي. قال له بدك تترك كل الكتب حتى قراءة القرآن. إذا كان إنسان جاهل أو حاسد أو في قلبه مرض، يقول هذا ينهى عن القرآن. ولكن نعم نهى عن القرآن كما ينهى الطبيب المريض عن أطايب الطعام، لأنه الحمية رأس كل دواء. وترك القرآن، قال واشتغل بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار حتى استقام لشيخنا إيمانه وصلته بالله لمدة 40 يوم. قال الآن أقرأ القرآن. قال لي فلما رجعت في قراءته علمت أني كانت قراءتي الأول قراءة ميتة. قال لي فكان كلام الله حالا يتحول في إلى عمل وإلى خلق وإلى صفات وإلى تطبيق. هدى للمتقين. والتقوى النبي قال إنما التقوى ها هنا. وفي بعض الأحاديث التقوى أن تطيع الله فلا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره وأن تذكره فلا تنساه. عند ذلك إذا كان فيك التقوى يكون القرآن عند ذلك هدى لك. لو وين بده يهديك؟ بده يهديك إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فلما تلاميذ النبي وأصحابه الكرام صار فيهم تلك التقوى اللي عمرها في قلوبهم وفي حياتهم عمرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأوا القرآن فكان لهم هدى وكان لهم سعادة وفلاحا ونجاحا. وكانوا يقولون للتابعين بعد جيل الصحابة يقولون نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن. هدى للمتقين، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. فإذا ما حصل على الإيمان ما بيهتدي بالقرآن، بصير القرآن مثل ما الله قال. بدل ما يصير القرآن أداة هداية بيصير العكس. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعني المثل القرآني، يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا بالمثل القرآني مثلا. قد يضل به كثيرا، ما قرآن النبي، في ناس ضلوا بالنبي. هلا أبو جهل اهتدى لما ضل، وأبو لهب اهتدى لما ضل. فالطعام الجيد لصاحب المعدة المريضة بيعمل المرض. قال الطعام إذا دخل الجسم فإن كان الجسم صحيحا زادك صحة، وإذا كان الجسم مريضا ينقلب الغذاء إلى داء. لذلك صوموا بصحة. فالقرآن في أوله ذكر الناس على 3 أصناف. فذكر المؤمنين، فكان الإيمان معرفته في زمن النبي كان الإيمان علما وثقافة بكتاب الله وعملا وتطبيقا وقلبا ونورا وهدى. لما أحد الصحابة سأل النبي قال له كيف أصبحت؟ قال له مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى ربي في عرشه وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. قال له عرفت فالزم. عبد نور الله قلبه بالإيمان، هذا الإيمان القلبي. في الإيمان العملي، لما أحد بعض الوفود أتى إلى النبي قال ما أنهم قالوا مؤمنون، قال ما حقيقة إيمانكم؟ قالوا 15 خصلة يا رسول الله، خصلة أمرتنا رسولك أن نعمل بها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان والشهادتين، هذا الإيمان العملي. قال وخمسة أمرتنا رسولك أن نؤمن بها: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وخمسة تخلقنا عليها في الجاهلية إلا أن لا ترضى منها خلقا فنتركها. فهما منهم ومن كلام النبي: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعرفوا أن كل خلق كريم هذا من الإيمان. شو الأخلاق الذي ظننتها أن من الإيمان لأنها من مكارم الأخلاق؟ قالوا الصبر عند البلاء. إذا وقعت في البلاء ما لازم يكون جزوع مضطرب؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. والشكر عند الرخاء. الصبر على البلاء أهون من الشكر عند الرخاء. الناس يفتنوا وبيفسقوا بالنعم أكثر ما يفسقوا بالفقر وبالمحن. وصدق اللقاء، إذا نزلنا لأي معركة نصدق في لقاء العدو. وترك الشماتة بالأعداء. والرضا بمر القضاء. فعد هذا إيمان. فالأخلاق الأعمال، الجسم أعمال القلب. فكان مفهوم الإيمان في زمن النبي كان علما وعملا وخلقا وروحانية وربانية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. روحانيته عند حس وحساسية إذا ذكر الله، مثل البلورة الجيدة بمجرد ما يتصل بها التيار تشعل، والراديو الجيد بمجرد التيار يغني. وإذا ما شعلت ولا غنى معناته في خلل أو في عطل أو غير صالح. فالإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالخلاصة الإيمان ما في أخذ أبحثكم عن إيش؟ عن الإيمان وفروع 74 شعبة، من الخلق ومنها العمل ومنها النفس ومنها مع الناس ومنها مع رب الناس. ثم سن القرآن بأن الصنف الثاني من الناس الذين كفروا. هذول الذين كفروا هذول أموات القلوب وأموات العقول. فلم تتأثر عقولهم ولم تهضم معاني القرآن والإسلام. مثل الطفل الصغير إذا بدك تقنع عمره 3 سنين لأن الشيء اللي مليون دولار أحسن من السكرة، في إمكان أنه يقنع أن السكرة أحسن منها الشيء مليون دولار. وتفهموا أنه الملك ورئاسة الوزارة أحسن من الفرنك، عند الفرنك أحسن. ففي ناس في فهم الدين عقول كعقول الأطفال بل أدنى. الله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهذول الله ما ذكر عنهم الآيات الكثيرة، ذكر عنهم آيتين لأنه ميت، الميت أمره انتهى. فما في حاجة للشروح وللتفاصيل. قال إن الذين كفروا، هل اختاروا الكفر على الإيمان واستمروا على الكفر واستمروا على العناد ولم يستعملوا عقولهم في فهم ما دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله حتى ماتوا على ذلك. فما دام أصروا واستكبروا وآثروا عاجل دنياهم على آجل آخرتهم وآثروا شهواتهم المؤقتة على مصيرهم الأبدي وتمسكوا بالتقليد إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وعلى شريعة، قال دول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ لأن لما عم يجتمعوا بالنبي ما عم يجتمعوا طلبا لفهم الحقيقة ولا بحثا عن الهداية، عم يرون في النبي أنه ينازعهم الزعامة، يرون في النبي أنه بده يحملهم أعباء وأثقال لا يستفيدون منها، لأن لا ينظرون في المنافع إلا ما هو من حظوظ الجسد من أكل وشرب وشهوات. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا أتيت أنت رمال إلى طبيب العيون لأجل أنه يعطيك المكتوب حتى توصله إلى البريد وما لك قاصة لداوي عيونك ما تستفيد منه، وإذا ذهبت إلى المهندس لأجل تعطيه جريدة ما لأجل يعمل لك مخطط لبيتك ما تستفيد من هندسته، وإذا أتيت إلى النبي أو إلى الداعي إلى الله ما من أجل ما خلق له ولا من أجل ما خصصه الله من هداية الناس ما تستفيد منه. يحسن يستفيد من مجالس العلم والإيمان، وإذا طالب العلم والإيمان يهتدي إلى مجالس العلم والإيمان. ففي سورة البقرة وهي أول القرآن فقسم الله الناس على أقسام ثلاثة، المؤمنين، وذكر أوصافه وذكر كيفية الإيمان وكيفية انتفاع الإنسان بالقرآن، لأنه ما كل من قرأ اهتدى، فالهداية بالقرآن موقوفة على التقوى. وأعظم التقوى تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والنبي أشار قال إنما التقوى ها هنا. فتقوى القلب أن يمتلئ قلبك بنور الله، أن يمتلئ بمحبة الله، أن يمتلئ بذكر الله. فالذكر والتقوى بدها أستاذ، لأجل تعليم التقوى أرسل الله رسوله ليعلمهم التقوى. فالتقوى ما كلمة قال، فلو صليت هذه الصلاة بالجسد، الله قال أقم الصلاة لذكري، وقال من ثمرات الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، في حديث آخر قال الصلاة معراج المؤمن، ترتقي وترتفع وتعرض بالصلاة من الغفلة إلى الفكر ومن الجهل إلى العلم وإلى الحكمة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن رذائل الأخلاق إلى مكارمها. فمين بده يعلم الإنسان هذه التقوى؟ هذا الذي المسلمون الآن عند هذه الحلقة المفقودة، ولذلك انقطعت الصلة بينهم وبين الله، وانقطعت الصلة بينهم وبين كتاب الله ولو قرؤوه. الله قال مثل الذين حملوا التوراة حملوا ألفاظها بذاكرتهم وعلومها بأفكارهم ثم لم يحملوها بأعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني يحمل كتبا. الله قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إن الذين كفروا سواء عليهم. فبعد ما الله ذكر المؤمنين وصفاتهم وثمرات الإيمان من الفلاح والنجاح والنصر في المعارك والرزق من حيث لا يحتسب وأنه معهم أينما كانوا بالمعونة والتأييد والإرشاد والهدى، ذكر الذين كفروا. فالكافر الذين أصروا على الكفر وعاندوا وحاربوا وآذوا وصدوا عن سبيل الله، هذول معناته أرواح ما عندها القابلية، لأنه ما عندها الشوق ولا عندها حرارة البحث والركب وراء مشعل النور والهداية رسول الله الذي أنزل الله على قلبه القرآن العظيم. قال فهذا اسم موت القلب، فميت القلب إذا ذكرته لا يتذكر، وإذا وعظته لا يتعظ، وإذا خوفته من الله لا يخاف، وإذا رغبته بثوابه لا يرغب، وإذا شوقته إلى مجالس العلم والإيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الأعمى إذا شعلوا الكهرباء فالأعمى يقول الأعمى طيب شفت شيء؟ ما شفت شيء. طيب شو الفائدة من الأضوية من الكهرباء؟ صح، لأنه أعمى. أيكم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إشراقا في قلوبهم وتقوى في حياتهم وحكمة في عقولهم. وأما الذين في قلوبهم مرض، هذه آيات القرآن، فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا كان واحد أطرش وخمسمائة أطرش عملنا له حفلة أم كلثوم وما انقربوا وما التزوا عليها، لما هي مسؤولة هي أدت إيش؟ وفي ناس عم يقوموا يعدوا من الطرب، هذنك عم يستغربوا إيش هدول عم يعملوا. الفرق الحس وموت الحس، الشعور وفقد الشعور. مثل ما قال الشاعر سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقوني لغنتي. فالميت إذا غنينا له بينطرب، وإذا جبنا له ملكة الجمال يبصبص عليها ما في روح. فالذين كفروا هم أشخاص ماتت منهم حساسية القلوب والعقول للعلم وللنور وللهدى، مثل ما ماتت في شعور وحساسية الحمير اشتهاء البقلاوة والنمورة والكوسة المحشية والخواريف المحشية. إذا جبت الحمار صدر خروف محشي وصدر حلويات بيقبل عليه بياكله بيقول لك ما طيب. صح، لأنه في أزواق الحمير ذوقه حماري. جيب له مخلاية تمن بيقول لك ها، وبصير يتلمض يقول ما شاء الله ما شاء الله. فالذين كفروا هم أشخاص وأناس، فأمات حس بعضهم حب الزعامة، أمات حس بالنبوة وإشراق شريعة الله تقليد الآباء والأجداد. الله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لا تكن مقلدا، كن فاحشا، كن كما قال النبي الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. كن كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. قد ينطق بالحكمة طفل وقد ينطق بالحكمة جاهل، فلذلك النبي قال الحكمة ضالة المؤمن. الضالة يعني الشيء الضائع منك، إذا محفظة نقودك ضاعت منك ورأيتها على مزبلك تأخذها، أينما وجدها التقطها. نرجع، إن الذين كفروا، فالكفر جهل بالله وجهل بكتاب الله، ما جهل معرفة الفكرة ومعنى الكلمات، فقد يعرف معنى الكلمات في مستشرقين بأوروبا بأمريكا بيعطوا دكتوراه في التفسير القرآن، ودكتوراه في فقه الشافعي والحنفي، ودكتوراه في الحديث. كان الله يرحمه أمين المصري أخذ دكتوراه في علم الحديث من لندن من الإنجليز. أما يا ترى هذا هو العلم الذي عناه الله ورسوله اللي يؤخذ من أولئك؟ الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع، إلى شيخه وكيع، سوء حفظي. وما المقصود حفظ الكلمات؟ المشهور عن الإمام الشافعي كان يحفظ ما يسمع من أول مرة، إذا سمع قصيدة من أول مرة ما يحتاج يعيد لها مرة ثانية، رأسا يحفظها. مع بقول مع ذلك شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فهل المقصود حفظ الكلمات؟ لما حفظ أوامر الله بحسن تطبيقها وحسن طاعتها والامتثال لها. قال فأرشدني، لحتى يحفظ منيح، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور. العلم ما كلام يحفظ ولا كتاب يقرأ فقط، إذا ما تحول الكلام إلى أعمال، والأعمال إذا ما رافقها الإخلاص وخشية الله وذكر الله حتى تتفجر عن نور في القلب وكهرباء وطاقة في النفس والإرادة تنفذ مراد الله، كما قال أصحاب رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمآن لجالدنا معك. قال وأخبرني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى بعاصم. يا يحيى خذ الكتاب بقوته، الكتاب يعني امسكه بإيدك، يعني خذ أعماله وطبقها التطبيق القوي الفعال اللي ما في تردد ولا وهن ولا تراجع ولا شك. فالكفر موت القلب، الكفر موت الحس بالله، الكفر موت الحب لله، الكفر يعطيك نتاج عبادتك للدنيا وللشهوات وللأهواء. وأبغض إله عبد في الأرض هوى النفس، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وحبيب الله يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فوين فقه وعلم يصير هواه تبع لما جاء به رسول الله؟ العلم ما تقرأ الكتاب، اليهود قرأوا الكتب والنصارى قرأوا الكتب والمنافقين كانوا يحضروا مجالس النبي، واليهود الله وصفهم قال سماعون الكذب أكالون للسحر وفيكم سماعون لهم ويقول أيكم زادته هذه إيمانا. فالكفر هو موت القلب عن الله حتى لا يشعر بوجود الله ولا يؤمن بلقاء الله ولا يزعن لأمر الله ولا يصدق بوعد الله ووعيد الله ويتفرع عنه معاداة أنبياء الله ورسل الله والنواب عن أنبياء الله ورسله في هداية الخلق بعاديهم وبعاندهم وبإزيهم، وما عنده شعور لا بالله ولا بالآخرة ولا بالقرآن. فمات قلبه ومات حسه ومات شعوره ونفقت جوارحه وأعضاؤه وكلامه مترجمة عما في قلبه. فلذلك الميت إذا أردت أن ترشده أو تأمره أو تنهاه في فائدة، الله قال إنك لا تسمع الموتى. مين الموتى؟ هم الكفار، ماتت منهم القلوب ومات فيهم الشعور ومات فيهم العقل الدراك الحقائق الدينية. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالله يرزقنا يا ابني إسلام الجواني، إسلام القلب. ورد في حديث رسول الله من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. فإصلاح القلب، أعرف مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فوين أطباء القلوب الذين يداوون ما قال الله عنه في قلوبهم مرض؟ فالمراد من القلب الإنسان الساكن في هذا الجسم، العقل الدراك لحقائق الأمور. فإذا ما أدرك الشر شرا واجتنبه، وما أدرك الخير خيرا وفعله، هذا إذا ما عنده طاقة نوم ميت. إذا يقوم إلى الصلاة وهو كسول، وإذا كان ينفق وهو ولا ينفقون إلا وهم كارهون، إذا بئت إلى مجالس العلم متردد، ما بذلك الشوق كشوق العطشان إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الشهي. يمكن بأقل معوق دنيوي يؤاثر الدنيا على الدين، هذا في قلبه مرض. وإذا كان ما بيستجيب ابنه، هذا قلبه ميت، بده عملية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعمل. إن الذين كفروا، فإذا مات وهو مصر على الكفر ينظر إلى النبي، مرة يقول مجنون. طيب المجنون ممكن ينتفع منه منتفع؟ مرة يقول يأتي بالأساطير الأولين. مرة يقول معلم إنما يعلمه بشر. فهذا إذا تنظر للطبيب إنه فيها صفات ما ممكن تشفى منه. وبذلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فكان هذا عزاء للنبي، وقد ملأ الله قلبه رحمة بالخلق وبالبشر حتى كادت تذهب نفسه عليهم حسرات، وكاد أن يبخع نفسه ويهلكها عليهم من رحمته بهم. فالله عز قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. مع ذلك النبي ما يئس منهم فأنذرهم وكرر عليهم الإنذار سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال سأزيد ربي على 70 استغفارا. مع أنه في خطب الأصول يقول العدد ليس له مفهوم، ما المقصود 70؟ إنه ما في فائدة. فالنبي مشي على ظاهر القول وقال سأزيد ربي، فصلى الله عليه وسلم ما أرحمه بأمته وما أشفقه على خليقة ربه. والله يرزقنا الاقتداء بهديه وبسنته في ظاهر أعمالنا وفي باطن قلوبنا وفي نياتنا وفي سرائرنا وفي علانيتنا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. فإذا سديت الأنينة وختمتها بالشمع الأحمر ما عم يدخل لا هواء ولا ماء. وإذا ختمت الدولة ختمت على الباب الشمع الأحمر ممنوع الدخول، فالهداية لا تدخل قلبا ختم الله على قلبه. فمعنى ختم الله على قلبه ما تحسه وما تشعره وما عنده إيش قابلية. هذا له أسباب. معاداة الأنبياء والرسل، معاداة الصالحين والعلماء العاملين، إدمان صحبة الأشرار والفساق والكفار والملحدين، الاستمرار في المعاصي. فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعض الأوقات بتجالس إنسان واحد جلسة واحدة يشوف كنت نشيط على تقوى الله وذكره بيشوف صار معك كسل. كان عندك حرارة ومسارعة إلى مرضات الله بيشوف الحرارة صار بدلا منها برودة. كان عندك حب وشوق وتعظيم لشعائر الله بيشوف الحب والتكريم والتعظيم قل وجف وانحسر. سبب وإذا بتداوم تفقد ما تبقى وبتشقى بعدها شقاوة لا سعادة بعدها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن يبيعك، يا بتاخذ منه بمقابل بجهد بتعب أو بلا مقابل بنفحة إلهية، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يعني ما بتطلع إلى فائدة. والجليس السوء كنافخ الكور والكير، إما أن يحرقك بناره بهلكا ويقضي عليك، أو يؤذيك بشراره ما بتموت لكن بصير فيه تنجرح تنعور. وإذا ما تشم منه رائحة إيش خبيثا. فإذا أحسن شيء قال بعيد عن الشر وغني له، قال لا يغني لي ولا غني له. فالله يرزقنا صحبة الأبرار ومحبة الأخيار، كما كان نبيكم يدعو قائلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. والحب في الله شعبة من شعب الإيمان، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، يظلهما الله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فالله يظللنا بعرشه وبرحمته وبعنايته وبرعايته. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يصير يسمع الحكمة، يسمع منها صوت، لكن لا يسمع سماع قبول، لا يسمع سماع شوق، لا يسمع سماع لذة، لا يسمع سماع انقياد وطاعة، لكن سماعه معلم عليه بقوله تعالى سمعنا وعصينا. أما فلما ختم الله على سمعه شعار سمعنا وأطعنا، وما أطعنا واتقينا يشعر بتقصيره، لأنه ما قدر الله حق قدره. يقول غفرانك ربنا وإليك المصير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذا كان منديل محطوط أمام عيونك بالسوف، فكانوا إذا اجتمعوا بالنبي على أبصارهم غشاوة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فما كل عينين تعطيك رؤية الحقيقة، وكم تكذب العينان على صاحبها. هلا الشمس أكبر لما الدنيا أكبر، أكبر بكم مرة؟ الشمس أكبر من الأرض 1,300,000,000 مرة. عينك قديش عم تأرجيك ياها؟ أكبر من الأرض لما أصغر، أصغر بقدي عشان يقدر الرغيف. فهالعين العينان صادقة، وكل العيون صادقين، ليش عم يكذبوا عليك؟ عم يأرجوك اللي أكبر من الأرض 1,300,000 قد الرغيف، عم يكذبوا عليك بسبب البعد، بسبب البعد. بتشوف إنسان على رأس جبل بشوفه نقطة سودة، إذا كان واقف ما بتعرف إنسان أو حيوان أو صغرة أو شجرة، فقد تقول هذا معزاي لأنه وشايف أنت، لكن عينك صادقة، ليش هتكذب عليه؟ السبب البعد. فلحتى عينك ما تكذب اقترب، فالقرب بيرفع الكسب. فلما بتشوف الإنسان بينك وبينه 5 أمتار، بتعرفوا إنه لا معزاية ولا شجرة ولا تيس ولا صخرة. ما بس العين بتكذب بالبعد، كمان بيصير العقل بيكذب. فبيذكر الحكماء مثال على كذب العين وكذب العقل. قالوا شخصان في فلاة يمشيان، فرأى أحدهما الآخر عن بعد، فظن كل واحد منهما صاحبه أنه قاطع طريق يريد أن يسلبه ماله ويخطف مهجته وحياته. فسل سيفه وحضر سلاحه للقاء، واقترب كل واحد من الآخر، لا ظن كل واحد منهما صاحبه أنه أسد أو نمر أو حيوان مفترس. بالاقتراب رآه يمشي على رجلين فعرفه أنه إنسان، فإذا كان النظر الأول كاذب، حيوان طلع إنسان، والعقل حكم على هذا الإنسان أنه عدو، فأخطأ البصر في النظر الأول، وأخطأ العقل بحكمه باعتماده على النظر الخاطئ، فقال لعله قاطع طريق، فبقي على إشهار السلاح. فلما ازداد القرب وتبينت الحقيقة، فإذا أحدهما أخا للآخر وقد غاب عنه 20 سنة، فلما تعارف كان كل واحد حامل السلاح وبده يطعن ويذبح، ألقيا السلاح وتعانقا وتباوسا، وانقلب خوفهم وزعرهم إلى بهجة وفرح وسرور، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، كأنه كانوا يسمعوا ما بطلبا للحقيقة. الحاسد لو يسمع من المحسود بالوحي السماوي كان يقول سحرا، كان يقول شعرا، مع ان النبي ما كان يحسن النطق بشعر غيره فضلا عن ان ينظم الشعر والقوافي، لكن عم يسمع بقصد معين فلسانه ينطق بما قصد لا بما سمع ولا بما شاهد. ايكم زادت هذه ايمانا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. فكان يرى النبي ساحرا وكاهنا ومجنونا مثل الاعمى، فبيحكم بالشارع يقول في حيوان، في انسان، في سيارة، لانه بيحكم على جهل وعلى عمى وعلى أبصارهم غشاوة. فما بصر الذي كان يبصر الحائط والجدار والإنسان والحيوان، ولكن بصر العقل الذي كان يبصر الحقيقة، فعطلوا حاسة العقل ونظرها إلى الحقيقة، وعطلوا حاسة السمع، العقل الذي ينقاد إلى الحقيقة، وعطلوا حاسة القلب التي تشتاق إلى الحقيقة لتعمل بمقتضى الحقيقة. قال ولهم عذاب عظيم. فمن عطل قلبه وعقله وسمعه وبصره فأفسد فطرتها وأفسد خصائصها، فصار يرى الحق باطلا والنور ظلاما، والنبي رحمة للعالمين يراه ضالا ومضلا، حسدا وبغيا وزعامة ومصلحة ومالا وفائدة. سبب هذا السبب. أما البريء من هذه المعاني أبو سفيان كان أذكى العرب، وأبو جهل خال خالد ابن الوليد العبقري اللي معظم الفتوحات مدان للإسلام بقيادته، ما سنف من النبي، لأنه في الأصل أنه لا يتيم أبو طالب، هذا الفقير، هذا المسكين، رأوا في النبوة منازعة وانتزاع لزعامتهم وإمارتهم. بدك ما أشوف النبي هذا، بدك أشوف النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما رأوا بهذه العين، رأوا بالعين بعين الحاسد، بعين البخيل الممسد، بعين الذي يؤسر الدنيا على الآخرة، فما نفعهم هديه. ولا حكمته ولا نورانيته ولا أنه أشرف الأنبياء والرسل، كان حظهم من عصره عذاب عظيم. والذين أحسنوا السمع وأحسنوا البصر وأحسنوا الإدراك وطلبوا الحقيقة، وأولئك هم المفلحون. فأولئك حيوا بعد موت، وتنوروا بعد ظلام، وسعدوا بعد شقاء. والذين كفروا كانوا أمواتا وماتوا موتا أبديا. والقسم الثالث، وهذا القسم الثالث الكفار لهم آيتين، المؤمنين 4-5 آيات، أما القسم الثالث هو اسم المنافقين بصفحتين. هو القرآن يشرح أحوالهم ويبين خطورة أمراضهم. هل يصير له كوليرا؟ أمر سهل على المستشفى، وبيطلع ما في شيء إلى العمل. أما هذي مشكوك فيه، هذا اللي بتعب الأطباء وبتعب أهله. الولد الموفق البار المرضي أمره مريح، واللي غير موفق وما عنده قابلية كمان أمره يقايف عنه الواحد يخلص منه. أما المتعب هل كل ساعة شكل، ساعة يطيع وساعة يعصي، ساعة يقبل وساعة يدبر، ساعة يستجيب ويلبي وساعة يعصي ويتمرد. هذا التلون كل ساعة بلون. ولذلك القرآن أكثر ضرب الأمثال وبين الأشياء ونزلت الآيات كله لحتى تعرف حالك يا ترى مؤمن لما كافر. المؤمن ظاهر، الكافر ظاهر. أما المنافق، لذلك كان أصحاب رسول الله دائما يخافوا على أنفسهم من النفاق لدقة أمره وخطورته. ما كل إسهال يصير كوليرا، لكن إذا صار هلا الواحد ممكن معه إسهال بهالظرف بالقطع قلبه وأهله كمان والحكومة، ويكون ما في شيء. فلأنه بيشبه المرض القاتل بس بمظهر الإسهال وميوعة الخارج، بياخذوه على المستشفى بيعملوا كارنتينا وبدري وأواعي وأكله وصحنه كله بده إيش تعقيم، وقد يطلع ما في شيء. لذلك كان أصحاب رسول الله هكذا. لقي أبو بكر من الصحابة الدين حذيفة أو غيره، قال له كيف أصبحت؟ قال له نافقت. قال له كيف نافقت؟ حنظلة ما حذيفة. قال له كيف أصبحت؟ قال له منافقا نافق حنظلة. قال له كيف نافق حنظلة؟ قال له إذا كنا عند رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. هذا كان يسموه إيمان. ولما يفقد هالحال كان يسموه إيش؟ نفاق. فنحن شو عادة؟ هاي المقياس. فشلون لحتى يصير إيمانك إيمانهم؟ بدك المعلم قبل كل شيء، بدك تصير خياط. ما العلم بالمكتبة، الخياط ما بالمقص والمتر والصابونة والطاولة، قبل كل شيء بالمعلم. والمعلم إذا ما بتملك قلبه وبتخطبه من كل قلبك وبتطيعه وتتودد إله، ما بيعطيك سر الصنعة. شو أمي؟ الله ما بيفتح عليك. كان شيخي رضي الله عنه ووالدي قبل التربية في طالب العلم كان بآخر الشهر يعطيني خرجيتي مجيني مجيني ونص يعطيني مثلة أو ضعفها. قال لي يا دوري تعطيهم لشيخك اللي عطي أقرأ عنده تبر الشيخ. قال لي يا أمي هذه ما ببر الشيخ والله ما بيفتح عليه. وأنا كنت أمين يعني على طفولتي قدمت هذا الشيخ ما رضي. وأنا كلام الشيخ ما كان عندي له تأويل بدي نفسه. الله ألهمني أنه كأن الشيخ كأنه رسالة الحال أنه أنا ابني عم علمك لله ما بدي علمك هذا أجرة أنا ما بدي أجرة. الله ألهمني اشتريت شوية سكر وشاي قدمت لي اياهم كهدية الظاهر سكر وشاي ما مع الأجرة ابن هون ومشي الحال من هون ايش. فكان الله يرحمه كان اسمه الشيخ محمد جزو هذا قريت عنده قريب 10 سنين وأكثر علومي قريت عليه كان من الورع والتقوى والعلم صار يعطيني بعض ثيابه قال يعطيني بعض الكتب اللي انا شوفي حبيت الكتاب يعطيني اياه من ايش وعاملني كولد من كولده لكن انا كنت له الخادم المطيع وفوق الابن البار وفوق المخلص بكل ظاهري وباطني. تعلمت ما تعلمي فالشاهد الإيمان بده معلم يا ابني ما الورقة بتعملك مؤمن ولا الكتاب في أعظم من القرآن كتاب الله موجود أنا نحن في أزمة مصحف وأوراقه وكتاب سوره نحن في أزمة المعلم المربي الذي يربيك بنظره يربيك بمحبته يربيك بصحبته يربيك بالمجالسة. الجليس الصالح الذي قال كحامل المسك المجالس لكن لا جالسه بجسمك بس وعقلك برا جالسه بقلبك جالسه ولو جسدك بعيد عنه شو الحب مجالسة لكن مجالسة القلب للقلب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا شيخ رمضان بدك شيء؟ الحديدات وصلوا بالجامع؟ ايه هلا بعد الدرس بدنا ولو بدءا من هالليلة الله يرضى عليه المهندس ابراهيم مهندس دولي ويوم الخميس بده يسافر الى امريكا الى عمله مستقر في عمل ضروري كثير للجامع فبدنا له حدادين وباطرنجية وهو مستعد يشتغل بالليل. قال لك اجا معي طلع رأسا للجامع مهندس ابراهيم هون. ايه شو بدك شي طلبات؟ نعم بدك شي رمضان؟ تعال عمي تعال لانه هذا الله يرضى عليك من اكبر اللي بامريكا كبار المهندسين بيتحيروا في الامور فيدعى لحل المشاكل الهندسية لكن هو من ابناء الجامع من ابناء البرر. انتقلنا الى الشيء العملي شو كنت عم بحكي لكم قصة حنظلة. فسيدنا ابو بكر قال له كيف اصبعت؟ قال له منافق نافق حنظلة. قال له كيف؟ قال له اذا كنا عند رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة فاذا فارقنا مجلس رسول الله وعافسنا يعني خالقنا الاهل والولد انكرنا قلوبنا الشعور هذا نفقده. قال له وانا ايضا كذلك فلنذهب اذا لوين الى الطبيب فلنذهب الى رسول الله فاخبروا رسول الله بما اتهموا به نفوسهم ورأوه مرضا في ايمانهم فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه لو بقيتم على ما انتم عليه عندي بهذا الصفاء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ساعة وساعة. ساعة وساعة. هذا الإيمان في عرف الصحابة، وباعتبار أنه ما ممكن يدوم، لكن إذا كان ساعة وساعة وإذا كان واحد ما شم رائحة هذا الإيمان إلى قيام الساعة، بشو الصواب؟ السبب عدم المعلم. العلم ما الذي يخرج من اللسان ويستقر في الآذان؟ العلم هو ما يخرج من اللسان ومعه نور من القلب، فيخرق السمع ويستقر في القلب وينقلب إلى عمل وصلاح وهدى وتقوى. فهذا العلم يا ابني هذا لا ينال من المدرسة ولا من قراءة الكتاب فقط، ولكن ينال من مجالس الذكر، من مجالسة الصالحين، من محبة أحباب الله، الحب في الله. هذا الفقه هذا الذي حرمه الناس واكتفوا بالألفاظ والكلمات، ولذلك لما بنزل إلى ميدان العمل فيواجهه الإخفاق بكل الجهات، ولذلك يخفق وينهزم في المعركة الأولى والثانية والثالثة فييأس فيولي الأدبار ويترك العدو يفتك في إيمان المسلمين حتى يجعلهم أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الدار الآخرة، وهذا حال المسلمين الآن. منهم من كفر كفرا كاملا فألحد بالله وبرسوله وبقرآنه وبدينه، ومنهم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، منهم من يعادي ورثة النبي عليه الصلاة والسلام حسدا أو بغيا أو كذبا أو هوى أو غرضا، فيهدم الدين وباسم الدين. ومنهم فإذا اشتد ظلام الليل وفقدنا الشمس والقمر وكان الطريق كله آبار ووديان وحفر، شو بيكون مصير الساري في ظلام ذلك الليل؟ فالله يرحم المسلمين، والدعاء بغير تهيئ الأسباب هذا اعتداء في الدعاء. والله قال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وإذا ما بيحبهم لا يستجيبوا دعاءهم. النبي ما دعا فقط وانصرنا على القوم الكافرين وكسب المعركة، أعد للمعركة عدتها من الرجال والتربية والإيمان والسلاح، ودعا ومع الدعاء والإعداد حصل النصر على الأعداء وحصل الفتح وانتشر النور في الآفاق. ثم ذكر الله النوع الثالث وهو المنافقون بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. طيب هذا قوله، فماذا يقول الله تجاه قوله؟ الله يقول وما هم بمؤمنين. المهم تقول عن حالك انت جميل لما الناس يقولوا عنك جميل، المهم تقول عن حالك زنجين غني ثري لما يكون لك رصيد في البنوك. فالإيمان بالقول هين، ولكن هل يصدقه العمل؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإمتى بدك تنتقل من إيمان القول إلى إيمان العمل، ومن علم اللسان إلى علم القلب؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول العلم علمان، علم اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وذلك هو العلم النافع. فهل ترى العلم علم اللسان فقط حتى يكون حظك منه يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ويكذب ادعاءك أعمالك وكلامك ولسانك وسلوكك؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وين هذا الإيمان ابني؟ السبب فقد المربي، السبب ما وقر في نفوس الناس أن الإيمان نسبة إلى أم وأب، يقولوا عنه أن الناس مسلمين يطلع هو مسلم. الدين علم وتربية، العلم والتربية لا تنال بالميراث كالمال، العلم ينال بالمعلم والتربية بالمربي، والإيمان ينال بمخالطة قلبك لقلوب أهل الإيمان. إذا ما وصل لك هذا الارتباط، ما وصل لك هذا الحب وهذه المجالسة، بتعيش وبتموت وما بتذوق طعم الإيمان الحقيقي. كان سيدنا عمر يقول إن الرجل ليشيب عارضاه ولن يشم رائحة الصلاة، لسه ما بيعرف يصلي. مصداق ما ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمه ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، يفعل كل ذلك من أجلي. ابن الإيمان كان النبي أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطوف حول الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله غير أن المؤمن أفضل عند الله منك. كلمة مؤمن يعني نسخة مصغرة عن رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما اسمه نبي، ولكن قال نبيكم لو كان، قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. والهرمز لما قال لعمر: أنت نبي؟ قال: لست نبيا ولكن أعمل عمل الأنبياء. هكذا المؤمن بعد وفاة رسول الله حملوا راية رسالته فبلغوها نيابة عن حضرته، فنقلوا الناس من الظلمات إلى النور، وقضوا على الوثنية وعلى الكفر وعلى الشرك، ونشروا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فأين من يصنع هذا الإنسان المؤمن؟ وأين ذلك المصنع؟ كان المصنع المسجد، وكان الصانع هو إمام المسجد. الإمام اللي صنع في مدارس الإيمان، وما شرط يكون، كان يجي البدوي، يجي الأعرابي، ومعظمهم كانوا وثني، كلهم كانوا وثنيين. فبصحبة رسول الله ووجبت الهجرة عليهم لأجل الصحبة والمجالسة. الهجرة صارت فرض، والبقاء في مكة صار معصية، لأن السر ما بالمكان، السر بالسكان. فبهذه الصحبة وبهذه المجالسة انقلبوا من وثنيين عبدة أصنام إلى حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فأنتوا يا أبناء، فشو بتختاروا؟ الصنف الأول؟ الصنف الثاني الحمد لله ما في كفر، ما في، لكن يا مؤمن حق أو بعد الإيمان وبعد الكفر ما في غير إيش؟ النفاق. كفر ما في، فشو رأيكم تصيروا مؤمنين بالقول وكفار بالعمل؟ فمن يجمع إيمانا بأقواله وكفرا بأعماله هذا اسمه ايش؟ هذا اسمه منافق. في نفاق العقيدة يظهر الإيمان باللسان ويبطن الكفر بالقلب، هذا اسمه هذا كافر، هذا نفاق الكفر. أما هناك نفاق العمل، نفاق الأخلاق، نفاق الأخلاق من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. نفاق العمل ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وزك ما بذكر الله ابنه. نفاق العمل لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نفاق العمل، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، بحب النبي أو بحب الشيخ مقابل الفائدة المادية. إذا ما في فائدة مادية بينتقص النبي وبيلمز النبي وبيحكي على النبي. فلو الوقت واسع توسع لكن فيكم لهون. فدرسكم الآتي إذا الله أحيانا إن شاء الله بالنفاق، لنعرف النفاق وحقيقة النفاق وصفات النفاق وعلائم النفاق. النفاق في الأقوال، النفاق في الأعمال، النفاق مع الله، مع أنبياء الله، مع ورثة رسول الله، النفاق في المعاملة، النفاق في القلب، لنحذره ونعالجه إذا وجد فينا بعض أمراضه لنكسب عافية الإيمان ونكون أولئك المؤمنين الذين إذا حاربوا انتصروا، وإذا وقعوا في أزمة وشدة أنجدتهم شرطة النجدة في السماء، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بسعيكم هجوم مفاجئ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى. فإذا قال يا رباه الله بيقول له لبيك يا عبدي، لبي ربك يلبك ربك، استجب لله يستجب لك الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله لا يجعلنا من القوارين ولا يجعلنا من سماعين الأقوال. كان شيخنا رضي الله عنه كنت أسمع منه كثيرا قل لي ما دخلت على شيخي إلا وأنا على وضوء، تكريم لمجلس العلم. كان الإمام مالك ما يلقي حديث رسول الله إلا وهو على وضوء، بل كان أكثر من ذلك، قل لي ما دخلت على شيخي إلا كنت أذكر الله نصف ساعة لطهر قلبي، يكون قلبي ذلك القلب الطاهر حتى إذا ألقيت فيه بذور الحكمة ما ينازع البذور بذور الفسق والمعصية وحب الدنيا. وكل إنسان يحصد ما يزرع ويقطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن